هل يجوز لمن تيمم أن يكون إماما للمصلين الذين هم على وضوء وطهارة بالماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الشخص الذي تيمم، إذا كان التيمم الذي وقع منه إذا كان التيمم الذي وقع منه مشروعا في حقه فلا مانع من أن يصلي إماما إذا كان صالحا للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الشخص صالح للإمامة وكان معذورا عند الله في تيممه فإنه لا مانع من إمامته للمصلين، وبالله التوفيق.